مستمعي الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم على أثير إذاعة أمواج فأم من طرطوس في هذه الفترة المخصصة لمحافظة طرطوس. طبعا حلقتنا اليوم من برنامج شجرة وحكاية تحت عنوان الكيوي. سوف نتحدث عن هذه الشجيرة، شجيرة الكيوي، أهمية زراعة الكيوي وفوائد فوائده الصحية والغذائية والطبية. لكن بداية اسمحوا لي أن أرحب بالمهندس الزراعي الأستاذ عدنان حسن. أستاذ عدنان مساء الخير، أهلا وسهلا فيك. مساء النور، الله يسعد صباحكم ومساءكم. هلا اليوم أنت، أهلا وسهلا فيك، اليوم اخترت أنت اللي اخترت أنك تحكي عن الكيوي لأنك عندك خبرة بالتعامل مع هاي الشجيرة. فينا نقول شجيرة، هي شجيرة شجرة متسلقة. تاريخ هي الشجرة أو الشجيرة؟ تاريخها قديم والله. أول شيء الكيوي قديمة، وأول ما اكتشفت في أو الموطن الأصلي لها هو جنوب الصين. جنوب شرق الصين، منها انتقلت إلى أوروبا ومن ثم إلى باقي أنحاء العالم. كان منتصف القرن التاسع عشر هو الموعد المحدد لانتقال هذه الشجرة إلى أوروبا وأمريكا ونيوزيلندا. طبعا بدأت الزراعة، كانت شجرة مغمورة غير معروفة، بدأت زراعتها في الستينات. من القرن الماضي. بالستينات من القرن الماضي في كثير من بلدان العالم. نتيجة الاستنباط أصناف مميزة من هذه الشجرة، وخاصة صنف يسمى هايورد. هو هذا الصنف مميز بإنتاجيته العالي وبسهولة خدماته، وبالتالي هذا الصنف عن طريق الانتخاب والتهجين الزراعي التي تطبق في مراكز الأبحاث تم استنباط هذا الصنف من هذه الشجرة، وبالتالي أخذ رواج على مستوى العالم بالانتشار. لكن وصلت لنا لبلدنا لسوريا متأخرة، من طبعا 10 سنين أو أكثر. طبعا تعتبر زراعة، تعتبر زراعة حديثة، تعتبر زراعة حديثة حاليا. ازداد المساحة بشكل ملحوظ في القطر العربي السوري، وتم إحداث شعبي أو من في وزارة الزراعة متخصصة لهذا الغرض للكيوي، من أجل تطبيق وتنفيذ الأبحاث العلمية من أجل خاصة بهالشجرة الخاصة، مما أدى إلى تطبيق الأبحاث، أدى إلى ارتفاع المردود. لكن حتى الآن يمكن الإنتاج قليل. لا الإنتاج، لكن تنحكي طالما سألتيني عن القدم. نعم. طبعا تقدر المساحة المزروعة عالميا ب 700,000 هكتار. 700,000 هكتار في العالم. 700,000 هكتار بيزيد إنتاجها عن 700,000 طن. يعني إنتاج كتير. إنتاج هائل. البلد نصف. أيوة. البلد الأكثر إنتاجا. أكثر من نصف هذا الإنتاج ينتج في إيطاليا. إيطاليا حاليا البلد الأول بإنتاج الكيوي. بإنتاج الكيوي. هالشجرة طبعا مثل ما تفضلتي وقلتي شجيرة. لأن تسميت شجيرة لأن ما فيها تعيش بلا مسند. بدها شيء يسندها. بدها عرائش، بدها مساند حتى تتسلق وتعطي إنتاجها. فتميزت هذه الشجرة بمزايا عديدة، وهي غناها بالمحتوى الغذائي. غناها بالمحتوى الغذائي. فهالميزات هذه أعطيتها أهمية، وخلت الإنسان يهتم بهذه الشجرة ويسعى لزيادة انتشارها. قبل ما نحكي عن يعني فوائدها الصحية والغذائية والطبية الكثيرة مثل ما حكيت حضرتك، لكن خلينا نحكي عن هاي الشجرة من الناحية الزراعية بداية، أنه تحتاج إلى خدمة مثلا طبعاً. تحتاج إلى خدمة يعني حتى تكون تعطي الإنتاج الوفير، بتعذب هي العيب في هذه الشجرة أن إنشاء البستان في البداية يحتاج إلى تكاليف عالية. أيوة. يحتاج مكلفة. إلى عرائش نقب تربي إلى ما هنالك، فهذا شوي بيحجم الناس عن زراعتها إلى حد ما. نعم. لكن موضوع الخدمة الزراعي تحتاج كغيرها من الأشجار إلى الخدمات من تسميد وري، الري فيها أساسي. نعم. الري فيها أساسي، لذلك بده يكون بده ينشئ بستان يحضر مصدر ري. يعني تحتاج لمي أكثر. طبعا أكثر تحتاج إلى ريات دورية. بشكل مستمر. وميزت هذه الشجرة أنها تنمو في الساحل وفي الجبال وفي كل المناطق، يعني ما في منطقة محددة، ما في منطقة زرعة أكثر. مزروعة في ساحل بطرطوس، مزروعة في الجبال على أعلى مستوى على 800 متر وإنتاجيتها عالي جدا. حلو. وعالي رائعة جدا، يعني متأقلمة مع كل الظروف المناخية. يعني هي من النوع من أنواع الفواكه إذا قلنا اللي بتتأقلم مع كل الظروف المناخية. الظروف المناخية. التربية يمكن حتى التربية يمكن حتى التربة لا بتفضل التراب غضاري البركاني. البركاني. البركاني والمائل للسواد والغني بالحديد والقليلة الكالسيوم، يعني هي بتتحسس من وجود الكلس في التربه. حلو. بتتحسس من وجود الكلس في التربه، وبالتالي اذا زرعناها في اراضي كلسيه منلاحظ انها تموت بعد فتره، لا تستطيع ان تنمو في التراب الكلسي نهائيا. لان تحتاج الى تربه بركانيه. بركانيه غضاريه ممكن تعيش فيها غضارية كتيمي صعبة التعامل فيها. صعبة التعامل فيها. نعم. كيف واقع الزراعة بطرطوس هون أو بسوريا ككل؟ جيدة فينا نقول يعني بشكل عام، يعني بدأ انتشارها يعتبر القطر العربي السوري من أوائل الأقطار في الوطن العربي بزراعة أشجار الفاكهة. نعم. وبالتالي اهتم بإدخال هذه الزراعة، وحاليا بدأت انتشار، لكن كمساحات قليل، يعني قليل. محلية أو منزلية لم تأخذ، فينا نقول زراعات منزلية. زراعات منزلية. البعض بدأ يستخدمها على مساحة واسعة من أجل الإنتاج والاستثمار الاقتصادي. كتير حلو. طيب كيف يتم زراعتها وتجزيرها مثلا؟ تتكاثر بالبذور وبالعقل. حلو. البذور تعطي غراس بري تحتاج إلى تطعيم، أما العقل ممكن أن تعامل وتعطي غراس عن طريق إكثار العقل مثل الزيتون وغيره، وبالتالي لا تحتاج إلى عمليات تطعيم ولا شيء. نأخذ وهي ثنائية المسكن. حلو. يعني شو يعني ثنائية المسكن؟ ثنائية المسكن أي أن هذه الشجرة أو الشجيرة تعطي شجرة مذكرة ومؤنث. نعم. فالشجرة المذكرة تعطي أزهار مذكرة كاملة. نعم. فمن خلال الواقع بدأ الإنسان يتأقلم، أنه بدل ما يضيع مساحات لشجرة مذكرة لا تعطي ثمار، بدأ يطعم جزء من الشجرة فتعطي قسم مؤنث وقسم مذكر، أزهار مذكرة ومؤنثة. وتبين من خلال الواقع أن الأشجار أو المطاعيم المؤنثة المطعمة على شجيرات مذكرة إنتاجيتها متميزة بحجم الثمرة وضخامتها. طيب في أنواع وأصناف للكيوي؟ لا، هو صنف. هو صنف. الكيوي هي عبارة عن تتبع عائلة ديلاناسي وتحت عائلة أكتينادي. أكتينادسي. فالكيوي هي طبعا عالميا اسمها كيوي أكتينادي سبيشيس، يعني وبالتالي هذا الموضوع بتعرفي بتم في تحت أصناف كتيرة. نعم. فالصنف المميز طبعا في الصنف الافضل او المميز او المتداول اكثر هاي وارد. نعم. هاي وارد رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم واحد. رقم يعني واحد. هيدا المنتشر توب المنتج للثمار، يعني توب الاصناف بالكيوي المنتج للثمار. راح نتوقف مع فاصل قصير ونرجع نكمل مع حضرتك مع الفوائد الطبية والغذائية وهي الأهم في حلقتنا. طبعا نجدد الترحيب بكم وبضيفي المهندس الزراعي الأستاذ عدنان حسن، وحديثنا اليوم حول شجرة الكيوي أو شجيرة الكيوي. بعد ما أعطيتنا فكرة أستاذ عدنان عن تاريخ الشجرة وأهميتها من الناحية الزراعية وانتشارها بكل العالم، وقلت بأنه الموطن الأصلي شرق الصين، جنوب شرق الصين، والبلد الأكثر إنتاجا هي إيطاليا. وهي من الزراعات الحديثة عندنا نحن بسوريا. لكن الفقرة الأهم هو الفوائد الغذائية والطبية لثمرة الكيوي. هلا ممكن نستفيد نحن بس من الثمرة، الأوراق ما في فائدة. ثمرة الكيوي يعني قديه هي يعني المواد الغذائية الموجودة اللي تتكون منها. المزايا اللي تميزت فيها ثمرة الكيوي، أول شيء أميز غناها بفيتامين سي. نعم، أكثر من الحمضيات. ثمرة واحدة من الكيوي قد كيلو حمضيات يعني. بموضوع تحوي 10 أضعاف ما تحوي ثمار الليمون من بموضوع فيتامين سي أو فيتامين جيم كما يقال. وللعلم أن ثمرة واحدة من الكيوي تكفي لشخص بالغ غذاء يوم واحد. يعني إذا كل يوم أخذ ثمرة واحدة بياخذ احتياجه الكامل من فيتامين سي. حلو. من ثمرة واحدة. فكتير غنية، وهي ميزة أساسية لهذه الثمرة. حلو. لذلك اهتمامنا فيها ضروري جدا. نعم. تحتل المرتبة الأولى ثمرة الكيوي باحتوائها على فيتامين سي. حلو. بشكل عام أيضا تتميز ثمرة الكيوي باحتواء على البروتين. نعم. البروتين مادة نادرة في الفواكه. نعم. صحيح. في الفواكه تحوي على الفوسفور، على الحديد، على الكالسيوم، على يعني اللي معه فقر دم ممكن يعتمد على الكيوي كثير بيساعده مثلا. الصينيين يقولون أن شجرة الكيوي هي شجرة الصحة. حلو. هي شجرة الصحة. وإذا أجرينا تحليل لمئة غرام من ثمار الكيوي، نعم، شو منلاحظ فيهن مواد غذائية؟ منلاحظ مواد غذائية. هذا ما لديك. أيوة. منلاحظ المواد التالية. نعم. بثمرة واحدة؟ لا، مئة غرام. مئة غرام. مئة غرام. يعني نص ثمرة أو أقل. لا، مئة غرام من ثمار الكيوي يحوي 80% منه، من هالوزن، ماء. هذا ماء. نعم. بيحوي 1.6% بروتين، وهذا بروتين نباتي مهم جدا جدا للصحة، وكتير كتير غنية هذه الثمرة بمواد البروتين. بتتميز ثمرة الكيوي بأن تحوي على دهون. يعني هي يمكن ما أنا موجودة بأي, ما بأي نوع من أنواع نادر السمار. لا، بجوز تلاقيها ببعض الثمار الأخرى، لكن أو بقشور بعض الثمار. فتحوي على 0.3% من الدهن، دهون أيضا. هذه أكيد ميزة. الدهون الغير ضارة، غير ضارة للجسم. نعم. كيف نقول عنها شجرة صحة وكيف نقول أنها ضارة؟ نعم. دهون خاصة بتغذية الجسم. تحوي على 11% سكريات. سكريات، سكريات جميلة جدا للجسم. بقية العناصر اللي بتحويها هي فوسفور 42 ملي غرام من هالوزن، هذا فوسفور. 26 ملي غرام من هالوزن هذا كلور. تصوري انه تحوي على الكلور. حلو. اللي نحن منضيفه للمي من اجل التعقيم. من اجل التعقيم. فاش قدي ما فيها يعني فوائد. فعلا فعلا شجرة صحة. شجرة صحة. صحيح. تحوي على 3 ملي غرام صوديوم. الصوديوم أيضا مفيد للجسم. أما موضوع فيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين آ، من الأساسيات، هودي ما عليهن حكي، ما عليهن حكي. فتحوي على 330 ملي غرام من هالوزن، 100 غرام فيتامين سي، و60 فيتامين آ، و0.01 فيتامين بي واحد. فهالمواد هذه كتير مهمة لصحة لجسم الإنسان وغناه. بينما بقية العناصر الغذائية المعدنية التي تحويها، بوتاسيوم 320 ملي غرام من هذا الوزن، بوتاسيوم 20 ملي غرام، مغنيزيوم 56 ملي غرام، كالسيوم 6 ملي غرام، حديد 25.5 ملي غرام، نحاس و 3.3 أزوت. يعني فينا نقول كل معظم العناصر المعدنية التي يحتاجها جسم الإنسان موجودة في هذه الثمرة. تماما. نعم. تماما. يعني خلينا نحكي بشكل أوسع، يعني بتعالج مثلا كثير من الشغلات، أو مثلا تعمل على وقاية بعض الأمراض مثلا. خلينا هيك نعطي. هلا نحن مثلا بالشتوية بناخد عصير الليمون الحامض مشان القريب والرشع. هذه ثمرة تغني عن كيلو. نعم. كيلو حمضيات. نعم. فبعدين أنت تفضلتي بكلمة، ثمرة الكيوي إلى شكل مميز. صحيح. لو عملنا مقطع عرضي فيها أو حتى طولي، شو بتشبه بجسم الإنسان؟ الكلية. الكلية. نعم. شوفي الكلية الكيوي. كلية. صحيح. كيوي. هي تفيد معناها. فهذا الموضوع. نعم. هوني بعظمة الخالق. صحيح. بموضوع التكوين الطبيعي. صحيح. لم يأتي شيء في هذه الطبيعة فعلا. إذا قطعنا حبة كيوي بشكل عرضي تماما تشبه الكلي بكل تفاصيلها ودقتها وحتى تشعبات. صحيح. تشعبات الخلايا أو حوض الكلي كتشعبات ثمرة الكيوي. صحيح. إذن تفيد في الكلى وأمراض تعالج أمراض فحتما الكلى. نحن طبعا من خلال استقراء أنه موضوع وجود هذه العناصر المعدنية وهذه الأحماض، فيتامين سي مع الأحماض، يساهم أيضا بشكل كبير جدا في تخليص الجسم من كثير من الشوائب. صحيح. من كثير من الشوائب. لذلك وهي وظيفة الكلية. وهي وظيفة من للكلي وظيفة لموضوع تنقيه الدم، وهو يعني نفس الوظيفة هو بيقوم فيها كمان. فهالأغذية العناصر الموجودة بثمرة الكيوي بتعطي هالميزة لهذه الثمرة، وبالتالي هي فعلا ثمرة الصحة للإنسان. نعم، ماذا أيضا عن هذه الثمرة من فوائد صحية وطبية غير أنه بتفيد الكلى وبتعمل على تصفية الدم والجسم من كل الشوائب؟ بتلاحظي أنه ثمرة الكيوي تتغنى سيدة البيت بأنها بتعمل سلطة الفواكه، صحيح، تحط فيها الكيوي وبتعطي منظر للسلطة بشكل كبير جدا. وسابقا قبل انتشارها كانت من الثمار النادرة الموجودة في القطر، كانوا زينوا فيها بعض الحليب زين تماما. نعم. يعني تتخذ كزيني للأطباق التي تقدم المقطع العرضي، يعني تعطي جمال جمال رائع جمال جدا. صح. وتستخدم في غذاء الإنسان كفاكهة، لأنه الإنسان ما في يستغنى عن الفاكهة. صحيح. بشكل يومي، وبالتالي هذه القيمة الغذائية العالية لهذه الثمرة أعطتها فوائد كبيرة وكبيرة جدا، واهتمام خاص من المعنيين في سبيل نشر هذه الزراعة لدى جميع الأخوة الفلاحين. وهلا نحن عم نشوفها يعني عم تنتشر بشكل كتير كبير ببلدنا، وخاصة هلا نحن عم نحكي على نطاق المنطقة الساحلية، نظرا لأهميتها الغذائية والعلاجية والطبية. أيضا ماذا لهذه الثمرة من فوائد أيضا؟ لا يعني نحن طالما أنت ما تركزي على الجوانب الصحية أو الجوانب الفوائد بالنسبة لجسم الإنسان، طبعا الفائدة إلى جانب الفوائد الصحية الجانب الاقتصادي. صحيح. الجانب الاقتصادي، إنتاج شجرة الكيوي حاليا بالأسواق تعطي مردود اقتصادي للمنتج بشكل جميل جدا، لأنه أسعارها غالي. صحيح. أسعار غالية، وبالتالي من مساحة صغيرة يمكن حتى يعني كونها هي شجيرة تحتاج إلى متسلقة مثل ما حضرتك. نعم. يعني ما بتأذي، يعني حتى لو زرع شجر تاني يعني ما نزرعها على مدخل البيت بتعملنا عريشة ظل، وبالتالي بتعطي جمال أو على أطراف أطراف الحقل. نعم. لكن بتعطي جمال لمدخل البيت. صحيح. مدخل البيت ناس كتير بتتغنى بشجرة الياسمين تحطها عريشة، فنحن شجرة الياسمين طبعا تعطينا الرائحة الطيبة من هالزهرة، لكن نحن إذا استغلينا هالمسطحات أو هالعرائش هذه بزراعة الكيوي اقتصاديا يعني. نعم. فمناخد فائدة اقتصادية إلى جانب الفائدة الغذائية والمطلوبة اللي نحن نتمناها. شو في إسا في فوائد لثمرة الكيوي غير أنه غني بكل هيدي المواد وكتير مفيدة للكلى وتصفية يعني مفيدة للجسم بشكل عام؟ بشكل عام. نعم. الجسم بشكل عام مثل ما قلنا عندنا فائدة غذائية، فائدة اقتصادية، أيضا فائدة جمالية. نعم. بالنسبة للمنظوم نحن من خلال تحليل الثمار والمحتوى الغذائي منلاحظ أنه حاجة جسم الإنسان لمثل هذه لمثل هذه المواد. نعم. المواد الموجودة ضمن الثمرة. نعم. منلاحظ أنه تعدد هالمواد المعدنية أخذ غذاء كامل، هذا غذاء كامل. يعني إذا قلنا إن ثمرة واحدة تكفي لرجل بالغ غذاء يومي كامل من مجموعة مثلا فيتامين سي، من مجموعة الدهون، أخذ كل احتياجاته وبالتالي أنت ما عاد تبحثي. صحيح. على نوع تاني، على نوع تاني، على بتكوني أنت وفرت اقتصاديا، أخذت غذاء كامل، أخذت قوة للصحة، وبالتالي فائدة الكيوي فعلا متميزة. نعم. وتستخدم في الاستهلاك اليومي، في الاستهلاك الطازج، نحن بناكل ثمار طازجة. نعم. إلى جانب السلطات، إلى جانب سلطة الفواكه. على فكرة المجتمعات الراقية تتغنى بسلطة الفواكه. نعم. التي تحوي ثمرة الكيوي. أيضا يمكن أن نستفيد منها بالصناعة. كيف؟ يصنع منها مشروبات. حلو. يصنع منها مشروبات، تصنع منها محاليل، تحفظ بالمحاليل السكرية كالمربيات. حلو. فأيضا كل هذه ممكن نحن نستخدم ثمرة الكيوي في صناعة المشروبات وفي صناعة وفي حفظها في المحاليل السكري كالمربيات والعصائر وغيرها. حلو. هلأ ممكن تتخزن ثمرة الكيوي؟ هي بطبيعتها ثمرة الكيوي يعني حتى الغلاف تبع تحوي على أوبار على السطح. سميك هي شوي بطبيعتها موعد مثلا القطافة هذه فصل الخريف بطبيعتها غير قابل للاستهلاك. صح. قبل فترة صحيح. تحفظ مع التفاح فيسرع بنضجها. يسرع بنضجها، وبالتالي إذا وضعناها في أماكن باردة يمكن أن تحفظ على مدار العام. إذا في البرادات ممكن نتناول ثمار الكيوي على مدار العام. حلو. عندما تحفظ ممكن يعني في... تماما وتحافظ على قوامها وعلى شكلها وعلى أو حتى على قيمتها الغذائية. ما بيروح منها شيء، ما بيروح منها شيء أبدا، ما بيروح منها شيء. وكتير كتير مهم جدا بوجودها على مدار العام. نعم، يعني ما بعرف إذا في شيء أي إضافة. ممكن نحن نضيف إنه حكينا بالبداية عن موضوع الإنشاء. نعم. فهي بتتميز أيضا إنه بسرعة الإنتاج. إذا زرعناها السنة تاني سنة ممكن نحن نأخذ ثمار. يعني لكن الثمار يعني ممكن ما ننتظر يعني أكثر من سنة. سنة بتعطي بعد زراعتها بسنة تعطي ثمار. ممكن تعطي، بس بالسنة التانية والثالثة بتعطي حتما تعطي ثمار، وبالسنة الرابعة اقتصادية. يعني أيوة. بالسنة الرابعة تعطي إنتاج اقتصادي بشكل جيد جدا. حلو. إيه، وبالتالي نحن فينا ناخد إنتاج كبير من مساحة قليلة خلال السنوات الأربعة. فسرعة دخولها بالإنتاج بيعوض كلفة صحيح الإنشاء البستان. نعم، يعني نتمنى يعني هي ثمرة الكيوي اللي مثل ما وصفتها حضرتك بثمرة المجتمعات الراقية والصحة. يعني نتمنى يعني من كل بيت يكون يعني في كل بيت يهتم هاي بهالشجرة. يعني مثل ما عم تحكي إنه ثمرة واحدة بتغني عن كيلو ليمون. تماما. فقديه هي مهمة، وقديه مثلا أنت ذكرت حضرتك كثير من المواد والمعادن الموجودة. 16 مادة. مادة موجودة. يعني خلص بيها كل واحد غذاء كامل. غذاء كامل. ما بعرف إذا بتحب تضيف شيء حضرتك. بحب أني أقول أنه سوريا تعتبر في مقدمة البلدان في زراعة أشجار الفاكهة على مستوى الوطن العربي. أحدث قسم خاص في وزارة الزراعة للاهتمام، أو قسم مديرية الشؤون الزراعية قسم خاص في أو شعبي خاصة بالكيوي للاهتمام بهذه الزراعة. وحاليا عندنا في طرطوس مشتل خاص بإنتاج الغراس. حلو. بإنتاج الغراس ممكن أي مواطن يأخذ الغراس، وممكن لأي مواطن يأخذ غرس غراس من المشتل الدولي. نعم. بأسعار رمزية. نعم. بينما في المشاتل الخاصة أسعار باهظة، والفروق والفرق شاسع ما بين سعر وزارة الزراعة طبعا بين أكيد الأسعار أكيد الخاصة واضح. وبيأخذ غرسي موثوقة ومكفولة بالمواصفات والصرف وخالي من كل الأمراض والحشرات اللي يمكن. ذكرتيني شجرة الكيوي تتميز بأنها لا تحتاج إلى مكافحة. هذه كتير مهمة. يعني هذه كتير مهمة. هذه ألا من خلال تتحسس من أي مبيد، لا تحتاج إلى أي مكافحة. معناها أمراضها قليلة. أمراضها قليلة. عندما يعتنى. إذا ما قلنا نادرة. نادرة. نعم. عندما يعتنى بها وتزرع بشكل جيد وضمن الشروط المناخية المناسبة. شجرة. لا تحتاج إلى مكافحة. أنا بتشكرك جدا أستاذ عدنان حسن على كل هاي المعلومات اللي قدمتها لنا حول شجرة الكيوي أو شجرة الصحة. الصحة. ونتمنى من كل الناس يعني يهتموا بهالثمرة فعلا لما لها من قيمة غذائية كتير كبيرة لصحة الإنسان. شكرا كتير لك. شكرا لكم، وشكرا لإذاعتنا الكريمة إذاعة أمواج اللي دائما بتتيح الفرصة تنعطي معلومات عن نباتاتنا وأشجارنا الموجودة ضمن ساحلنا وضمن قطرنا، نعطي فكرة عن الأهمية الغذائية لهذه الأشجار من أجل الإنسان أن يتناول غذاؤه الكامل. شكرا كتير لك. شكرا لولا المال ما يهوى، لولا المال ما لف أعرض جناح على الهوى زي اليمامة لولا المنامة يا هوى لولا المنامة لفرد جناح على الهوى زي اليمامة وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وأطير وأرفرف في الفضاء وأهرب من الدنيا الفضاء وكفاية عمري كفاية عمري اللي انقضى وأنا بخاف الملامة وأنا بخاف الملامة وأم الملامة مستمعي الأعزاء إلى هنا تنتهي فترتنا لهذا اليوم بكل الحب كانت معكم في الأعداد والتقديم صباح إبراهيم على الصوت نادين شاعر الهندسة الإذاعية جمانة محمد وتحية من مخرجة الفترة وسام صالح عودة الآن لزملائنا في استديوهات اللاذقية شكرا لكم ولمتابعتكم تحية لكم والتحية الأجمل والأحلى والأغلى لرجال جيشنا الجيش العربي السوري دمتم ودامت سوريا بألف خير إلى اللقاء